نور من القرآن. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المراد بهذا الفتح صلح الحديبية، كما أخرج الشيخان رحمهم الله من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال بعدما ذكر شيئا من خبر الحديبية: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. فصلح الحديبية فتح دعوي، حيث دخل في الإسلام بعده أضعاف من كانوا دخلوا فيه قبله. وبعد أن ذكر الله سبحانه أن صلح الحديبية كان فتحا عظيما ظاهر المصلحة، بين تعالى أن هذا الفتح قد ترتب عليه أمور أربعة: أولا، مغفرة ما تقدم من ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وما تأخر. فما المراد بهذا الذنب؟ وما أثر هذا الفتح في مغفرته؟ لو بحثنا في الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بتقصيره فيها لم نجد إلا أمر الدعوة التي كلفه الله جل وعلا بإبلاغها للناس جميعا، إذ أنه يرى أنه مهما بلغ في الجد والاجتهاد في سبيل تبليغ هذه الدعوة فلن يبلغ نهاية ما كلف به من ذلك، لوجود العوائق التي تحول دون انتشار الدعوة. وكونه مكلفا بأن يبذل ما في وسعه أمر غير محدود بحد معين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس وأتقاهم لربه يجعله يشعر بشيء من التقصير في ذلك. لكن بعد هذا الصلح أصبح في مأمن من أكبر أعدائه الذين يكن لهم سائر العرب كثيرا من الإكبار والإجلال، وينتظرون في تحديد موقفهم من الإسلام نهاية معركتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن تم الصلح بينه وبينهم حتى بدأ يرسل بالكتب يدعو الناس الذين لم تبلغهم الدعوة، فأرسل الرسائل إلى ملوك الأمم المجاورة يدعوهم إلى الإسلام. وفي هذا استدراك لما عساه أن يكون قصر فيه في الماضي. أما المستقبل فإنه يحمل في طياته واجبا أكبر على النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه في نشر هذه الدعوة. وهذا الفتح سيكون من آثاره التغلب على الأعداء الآخرين كاليهود والتمكن من البلاغ لأمم أخرى، وبهذا التمكن سيتلافى الرسول صلى الله عليه وسلم تقصيرا لولا هذا الفتح لظل يشعر به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.